سمع هذا الصوت على كرسي بين السماء والأرض. قال فرعبت منه لأنه منظر رآه على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وهي هيئة عظيمة لا يستطيع الإنسان العادي أن يتحملها. فرعب منها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرجعت، رجع إلى أهلي، فقلت زملوني زملوني، وفي رواية دثروني دثروني، والعلماء يقولون إن المعنى متقارب، زملوني ودثروني معناهما متقارب. فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، الرجز الأوثان. قال فحمي الوحي وتتابع، يعني بعد ذلك كان الوحي يأتيه تباعا من غير انقطاع. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا أيضا فيه دليل على شدة الوحي، شدة ما كان يلاقيه النبي عليه الصلاة والسلام من تنزل الوحي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان على دابة فنزل عليه الوحي وهو على الدابة أنها تبرك من ثقل الوحي الذي يوحى به إليه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على التثبت وعلى حفظ ما يوحى به إليه، أثناء الوحي كان يحرك شفتيه بما يوحى به إليه، خشية من ألا يفهمه، وخشية من أن يضيع عليه بعضه. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا تم لك هذا وانقضى الوحي فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذا يدل على شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ما يوحى إليه به، خشية من أن يذهب بعضه. فالله سبحانه وتعالى طمأنه وبين له أن الواجب عليه أثناء الوحي أن يستمع وأن ينصت لما يوحى به إليه ولا يخشى شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجمع له هذا الوحي في صدره. وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أن قراءة القرآن بالتلقي، قراءة القرآن بالتلقي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فأخذوا منها أن القرآن إنما يؤخذ بالتلقي، والقراءة اتباع، القراءة اتباع. نعم. الحديث السادس. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس،

وكان نظيره في العلم وسار وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. هذا الحديث المروي عن أبي سفيان رضي الله عنه لأنه هو صاحب القصة حديث عظيم فيه فوائد جمة. من أول هذه الفوائد أن العرب في الجاهلية كانت لهم أخلاق كريمة وكانوا يحافظون عليها ويحرصون على الاستمساك بها، ولم يأتي الإسلام لاجتثاث كل شيء كان في الجاهلية، بل هناك فضائل وهناك أخلاق كريمة كالكرم والشجاعة وإكرام الجار وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف. جاء الإسلام فأيد هذه الأخلاق، وأبو سفيان رضي الله عنه كان وقتها كافرا على دين قومه قريش، ولكنه مع ذلك استحيا أن ينسب إليه الكذب. عندما جاء به هرقل هذا الداهية الملك ملك الروم الذي كان على قسط وافر من العقل والدهاء والعلم أيضا، كان من علمائهم وكان كاهنا أيضا ينظر في النجوم، وعندما شاع خبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وانتشر في أطراف الدنيا وبعث النبي عليه الصلاة والسلام برسائل إلى الملوك المحيطين بجزيرة العرب ومنهم هرقل عظيم الروم، لما وصلت هذه الرسالة إلى والي بصرى جاء بها دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة، وهو الذي قلنا قبل قليل إن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. فعندما جاءته هذه الرسالة وصلت إلى هرقل أراد أن يتثبت من هذا الأمر، فبعث إلى الأسواق ليسألوا له عن بعض العرب الموجودين، والعرب وبخاصة قريش كانت لهم رحلتان كما تعلمون، كما أثبت الله ذلك في كتابه الكريم ممتنا عليهم، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام والعراق وهذه المناطق لأنها باردة، فكانوا يتزودون منها ويشترون البضائع ثم يأتون بها إلى هنا، وفي الشتاء كانوا يذهبون إلى اليمن. فكان هؤلاء الروم يعتادون على العرب، يعلمون أنهم يأتون إليهم كثيرا للبيع والشراء والتجارة، فبعث هرقل إلى الأسواق من يبحث عن هؤلاء العرب، فجيء بهؤلاء إليه مجموعة من هؤلاء التجار، ومعهم أبو سفيان رضي الله عنه، فسأل عن أقربهم نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له هذا، أشاروا له إلى أبي سفيان رضي الله عنه، فوضع خطة ذكية لاستجوابه ومعرفة الحقيقة منه، فوضعه في الأمام ووضع أولئك خلفه وقال إن كذبني، إن أخبرني بغير الصدق فكذبوه، وهم إذا لم يكونوا معه ما دام أنهم في الخلف فإنهم يستطيعون أن يقولوا إنه كذب، لو كانوا جالسين مع بعضهم ربما تحرجوا، لكنه وضعهم في الخلف ووضعه في الأمام، فسأله كل هذه الأسئلة ليتثبت من صدق الخبر الذي بلغه من أن هذا نبي بعث في جزيرة العرب. فاستدل بكل هذه الإجابات التي سمعها من أبي سفيان رضي الله عنه على صدق هذا الخبر الذي بلغه من أن هذا نبي بعث في هذا الزمان، وقال بعد ذلك قد كنت أظن أنه لا يبعث منكم، كانوا يحتقرون العرب وكانوا يتوقعون أن يكون هذا النبي الذي يبعث من اليهود أو من النصارى، لأن لهم كتبا سابقة، فعندما جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب بعض الناس استنكر هذا، واليهود حسدوه، ولكن هذا الرجل بفطنته وذكائه ودهائه أدرك أنه هذا هو النبي، فأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت عنده لغسلت عن قدمه، وهذا دليل على علمه أنه يعرف من الكتب التي يقرأها ومن العلم الذي عنده أن هذا نبي، والنبي حقه التكريم. ثم جاء بالكتاب الذي جاء به دحية رضي الله عنه، فقرأ في ذلك المحضر، وهذا الكتاب هو السبب الذي جعله يفعل هذا الفعل. ثم بعد ذلك عندما قرأ الكتاب ثار لغط في مجلس هرقل، لأنه قال لو كنت عنده لو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، ثار اللغط لأن من عنده من الأساقفة ومن أهل دينه لم يرضهم هذا الكلام، وعندما كثر اللغط خرج العرب، هؤلاء القرشيون الذين كانوا عنده خرجوا. أبو سفيان رضي الله عنه أيضا صاحب فطنة وصاحب ذكاء، ولكنهم في جاهليتهم تلك وفي شركهم ومنابذتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينبذونه بالألقاب. النبي كما تعلمون عليه الصلاة والسلام استرضع في بني سعد، وأرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها، وكانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي كبشة لأنه استرضع عند حليمة السعدية وكان يرعى عندها الغنم. فأبو سفيان عندما رأى هذا وأيقن أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر، قال لمن معه: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة حتى إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ملك الروم أعظم دولة في تلك الزمان يخاف من محمد ابن عبد الله هذا الرجل الأعزل الذي ليس له قوة إلا قوة إيمانه، يخافه ملك بني الأصفر. من وقتها أيقن أن أمره إلى ظهور، أمر أمره يعني قويت شوكته وظهر أمره وغلب على غيره. أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ثم بعد ذلك هرقل فيما يحكى عنه أنه كان حزاء يعني كان كاهنا ينظر في النجوم منجم. ثم بعد ذلك قدم إيليا وهي بيت المقدس، ثم أصبح خبيث النفس، أصبح متغيرا. فسأله بعض بطارقته لأنهم رأوه متغيرا، سألوه عن سبب هذا التغير، فأخبرهم أنه نظر في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، اليهود يختتنون، فلا يهمك شأنهم، ابعث إلى عمالك وولاتك في سائر الأقطار فيقتلونهم. فبينما هم على ذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا، رجل من العرب، أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فوجدوه مختتنا، وسأله عن العرب: أيختتنون؟ قال: نعم هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، هرقل كان عالما من علماء النصارى، كتب له وسار هرقل كتب له بهذه الحادثة وبما رآه، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص، ما غادرها بعد حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لديهم علم في الكتب السابقة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وبشأنه. ثم بعد ذلك هرقل أراد ألا يكون خاسرا، وأراد النصر والظفر له ولأمته، لأنهم كانوا أقوى أمة في ذلك الزمان بجيش جيوشهم وقوتهم وأموالهم وأسلحتهم، فأراد أن يكسب عزا إلى عز. فعرض على قومه ووجهاء مملكته، عرض عليهم قال: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل؟ وكان قد أغلق أبواب المكان الذي هو فيه حتى يعرف رأيهم، فحاصوا كحيصة الحمر لما سمعوا هذا الخبر، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فحاصوا كحيصة الحمر، حمر الوحش إذا رأت الأسد تتفرق شذر مذر، فذهبوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة. فأدرك هرقل بذكائه وفراسته أن هؤلاء لا يمكن أن يقبلوا هذا الأمر، وكان هو يود منهم أن يقبلوه طواعية وأن يقبلوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رأى هذا الحال منهم أيقن أنهم لن يقبلوا شيئا، فما أراد أن يخسر ملكه، قال لهم: إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم، أردت أن أختبر شدتكم على دينكم. وهذا كذب منه، لأنه ما كان يقصد هذا الأمر، إنما كان يقصد عرض ما ترجح لديه من الدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام وقبوله طواعيا. فلما رآهم معرضين كتب الله عليه الشقاء فأعرض مع المعرضين. عندما سمعوا منه هذه الكذبة سجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر أمره. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.